أبدأ الله يكرمك. نبدأ بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ففي هذه الليلة وعبر الهاتف نلتقي بفضيلة الشيخ محمد العنجري ليلقي لنا كلمة لإخوانه في مدينة صلالة معنونة بالحق بالوضوح سمة أهل الحق، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان المحاضرة: الوضوح سمة أهل الحق. نعم، الوضوح بين الحق والباطل هو الفرقان المبين. الله عز وجل قد قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والفرقان هو القرآن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أسمائه الفارق، أي الذي يفرق بين الحق والباطل. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، أي واضحة نقية لا لبس فيها. وهذا هو هدي أهل الحق، الوضوح، ليحقق الفرقان لمن أراد الحق. فقد قال حبر الأمة ابن عباس: الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. قال ابن عباس: حبر القرآن، الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وقال المقداد ابن الأسود رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالفرقان، فرق به بين الحق والباطل. وقد كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها حب النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها كانت تقول: والذي أنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم، أي كان تقسم: والذي أنزل الفرقان. فالفرقان هو وضوح الحق وبيان الباطل، وهذا نهج أهل الحق. فالذي يدعو الناس إلى الحق بلغة فرقانية قائمة على التفصيل والبيان كان صاحب نهج واضح. لذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والأمة إلا وقد بين لهم ما يجب أن يكون في منهجهم واعتقادهم. فقد قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعدي. انظر إلى اللغة الواضحة البينة، البيان والوضوح أمر إلهي. فقد قال رب جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم، أمر قال لتبين للناس. إذن البيان هو الوضوح وهو الفرقان المبين بين الحق والباطل، وهذا البيان يكون على التفصيل. فالقرآن كان مفصلا للحق مبينا له، قال تعالى وفصلناه تفصيلا. فبالتفصيل والبيان الواضح يتحقق الوضوح وهو الفرقان المبين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهذا أمر من الله جل وعلا للتفريق بين الحق والباطل. واستقى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الحق، وقد كانوا على البيضاء، لذلك كان لهم الفضل العظيم. وقد نطق به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في السنة لابن أبي عاصم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني من رآني أو من رآني. وصاحب من صاحب من أصحابي. هذا الحديث يبين عظم أثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد استقوا الحق المبين، وكان ذلك ظاهرا لهم وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم